العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا أحفظك. يا مرحبا بك. في سورة الأعراف يقول الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا آخر ما توقفنا عنده فضيلة الدكتور. صحيح. نكمل في باقي الآيات إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة موسى مع فرعون، نعم، وما حدث في أرض سيناء ونزول التوراة وأيضا عبادة العجل، ذكرنا أن الآيات القرآنية جاءت تبين المنهج الصحيح للأمة الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغها في منتهى الأمانة والصحابة يسمعون، نعم، يظهر لهم من خلالها كيف يوحدون الله عز وجل وكيف يعبدون، وفي نفس التوقيت ترسل رسائل تحملها الآيات إلى أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو إيه أو نصارى، إلى يوم القيامة. كل آية تكشف حقيقة من الحقائق التي يعني تشهد لصحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وتلزمهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك تبين ما أخفاه هؤلاء عن الناس، وما حذفوه وما بدلوا به أو ما بدلوا من كتاب الله تبارك وتعالى وعبثوا به، فحذفوا ما شاءوا وتركوا ما شاءوا. نعم. وجاءت الآيات القرآنية توضح في كل آية من القرآن بعض المواضع أو أكثر المواضع اللي حصل فيها عبث، ونوع العبث هو حذف أم تحريف، نعم، أم تبديل، أم أن هذا الكلام أصلا اللي موجود عندهم فيه شك باعتبار عدم القطع في صحة النسبة إلى موسى عليه السلام، فهذا كله يلزمهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وكان مما جاء في كلام الله تبارك وتعالى من العدل والإنصاف أنه أنصف المسلمين أتباع موسى وأنصف المسلمين الذين دخلوا في الإسلام من اليهود والنصارى. نعم. فقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني من قوم موسى، طبعا مش كل قوم موسى أعرضوا، ولكن قوم موسى الذين اتبعوا الوصايا التي نزلت على موسى عليه السلام، نعم، وما أمر الله عز وجل به من الأحكام اللي جاءت في التوراة صراحة وبقيت معالمها فيما بين أيديهم وصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كثير منهم اتبعها وكثير منهم أعرض عنها، وكثير منهم علم لما نزل القرآن، علم أن هذه هي الوصايا التي نزلت على موسى عليه السلام، فامتثلوا لها وجعلوا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مقياسا يعدلون عليه، أي يقيسون الحق من الباطل. نعم. فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى ما بين أيديهم، فما بين أيديهم من الكتاب اللي هو إيه؟ التوراة، وحتى ما ينسب في العهد الجديد من الأناجيل إلى عيسى عليه السلام. نعم. يقيسوا اللي عندهم على ما ورد في القرآن وفي السنة في الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم يعملوا مقارنات، بيعملوا مقارنات يعني، وبه يعدلون دي مقارنة ذكرها الحق سبحانه وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم. طيب انت هتعرف ازاي اللي نزل على النبي عليه السلام اذا كان ده حق ولا باطل؟ لما ترجع اللي عندك وتقيسه، فحقيسه ازاي اذا كان اللي عندي نفسي ماهوش موجود في الالواح بصفه موثوقه؟ يعني انا نفسي لو انا من اتباع قوم موسى هقول ايه؟ هقول طيب فين الالواح؟ الالواح راحت. فاللي موجود دلوقتي ايه؟ نعم. اللي موجود الوصايا اللي نزلت عليه في الالواح. فلاقي ان في حاجات جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بنصها. النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نرجع مثلا ل الاصحاح 34 في الخروج رقم 10، عهد ووصايا وتحذيرات، 10: فأجاب الرب: ها أنا أبرم معك ميثاقا فأجري أمام جميع شعبك معجزات لم يجري مثيلها، لم يجرى مثيلها في جميع أمم الأرض كلها. المعجزات ديت طبعا حدث منها الكثير في أيام موسى عليه السلام، ولسه هيحدث في ما سيأتي من أتباعه. نعم. فيشهد الشعب الذي تقيم في وسطه الفعل المهول الذي أصنعه من أجلك. نعم. طيب، ولكن أطع ما أوصيتك به اليوم، اللي هي جت في التوراة. ها أنا طارد من أمامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفريزيين والحويين واليبوسيين، اللي هم الجماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر شأنهم في ما كلف به موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا إيه؟ خاسرين. لأنه لما عبروا البحر وراحوا أرض سيناء كان التكليف يتوجه على فلسطين. نعم. يطهروها من هؤلاء المشركين: آموريين، كنعانيين، حسيين، الفريزيين، الحسيين، واليبوسيين. فقالوا: لا، إن فيها قوم الجبارين وإن ندخلها حتى يخرجوا منها. فضرب عليهم التيه. فالتيه اللي حصل 40 سنة مكثوا فيها في سيناء، نزل فيها التوراة. فكان من ضمن هذه التوراة، خلي بالك بقى، هو إياك أن تعقد معاهدة مع سكان الأرض التي أنت ماض إليها لئلا يكون شركا لكم، لئلا يكونوا إيه؟ شركا لكم. نعم. شركا لكم يعني إيه؟ لو أنت عقدت معهم معاهدة هيسحبوكوا للشرك. نعم. بل ها اهدموا إيه؟ اهدموا مذابحهم واكسروا أنصابهم واقطعوا أشجارهم المقدسة. فض مش هو ده اللي جيب الإسلام؟ كسر الأوثان والأنصاب وكل ما يتعلق بالشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. مش هو ده دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة وقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن اللات والعزى ما تنفعش. فهو بيعدل، بيقارن، بيقيس المنهج اللي عنده بالمنهج اللي عندنا. ودول تبع موسى كانوا منتظروا نبي يبعث. نعم. طيب. إياكم أن تعبدوا إلها آخر غيري. نعم. أي واحد هيسمع الكلمة ديت وعنده صدق من اليهود هيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صحيح. مش كده؟ صحيح. أهو إياكم أن تعبدوا إلها آخر غيري، لأن الرب اسمه غيور جدا. إياكم أن تعقدوا. وعلى فكرة كلمة غيور ورد النص عندنا: لا شخص أغير من الله. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهو اسم مقيد. اسم مقيد. الأغير. لأن الرب إله إيه؟ اسمه غيور. إياكم أن تعقدوا معاهدة مع سكان الأرض لأنهم حين يعبدون آلهتهم مشركين ويذبحون لهم يدعونكم فتأكلون من ذبيحتهم. اتفضل. هذا التوحيد اللي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وتزوجون بنيكم من بناتهم فيجعلن بنيكم يغون أيضا بعبادة آلهتهن. يبقى إذن موسى عليه السلام جاء بعبادة الله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، والتزام بالصراط المستقيم. وكانوا هم المسلمين والباقي كفار. وكانوا هم المسلمون وبقية الأرض كفار. من المشركين أو الكفار. نعم. طيب. إياك أن تصنع آلهة مسبوكة. تفضل. إياك أن تصنع آلهة إيه؟ مسبوكة. أي واحد يرى الكلام ده؟ فين الجماعة بقى اليهود والنصارى اللي موجودين دلوقتي؟ ده ما عندهمش غير الآلهة المسبوكة. ما عندهمش غير الآلهة المسبوكة. أصنام في كل مكان حتى في الكنائس. حتى في الكنائس نفسها. نعم. أنتوا دلوقتي بتكلموا ناس بتفهم؟ يعني أنتوا جايين تشوشوا على الإسلام الآن وتجيبوا دعاة السوء وتجندوهم عشان خاطر يشوشوا على دين الله وعلى رسالة الإسلام. نعم. اللي أصلا موسى جاء بها. ففي اللي أسلم ودخل في الإسلام من قوم موسى. نعم. في أمة مجموعة يهدون بالحق وبه إيه؟ يعدلون. يعدلون. احتفلوا بعيد الفطير. فتأكلون فطيرا سبعة أيام كما أمرتكم في شهر أبيب. أي في شهر أذار وهو الشهر الأول من السنة العبرية. لأنكم في هذا الشهر خرجتم من مصر. شرع الله لهم عيد. طيب الأعياد دي نسخت خلاص، ما أصبحش غير عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. طب بس خلي بالك بقى، هو كل بكر، كل بكر ذكر هو لي، وكذلك كل بكر من ماشيتك من الثيران والخرفان والماعز. يبقى البكر من الأولاد، أو البكر من الماشية، ثيران أو خرفان أو معز، هذه تقدم لله تبارك وتعالى. أما بكر الحمار فتفديه بحمل وإلا تدق عنقه. وإلا تدق عنقه، أنا ما أعرفش طبعا بيعملوا فيها إيه. كل ابن بكر لك تفديه بحمل لا تمثلوا أمامي بأيد فارغة. لعل هذا يعني يقصد ما جاء في قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك إيه وانحر. أن النحر في تقديم الصدقات والذبائح في عيد الأضحى وما شابه لإطعام الفقراء وتقديمها لله تبارك وتعالى. يعني هو قد يكون المعنى صحيح، ولكن التعبير عنه اللي هو لم يكن موفقا جيدا. يعني نعم. طيب خد بقى عندك دلوقتي في الحتة دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بناء على موضوع الترتيب اللي موجود في سورة الأعراف. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف إيه؟ لاحظ الحكاية دي، إن حاجة غريبة شوية. نعم. إن ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم. طيب فربنا سبحانه وتعالى بسبب إعراضهم وجحودهم لأوامر الحق سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بما حدث لهم في تاريخهم. نعم. وما أحدثه فيهم بسبب عصيانهم. نعم. وقطعناهم 12 أسباطا إيه؟ أمما. وذكر ما ذكر أهو. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يظلمون. لاحظ بقى هنا ربنا بيحكي اللي أطاع الوصايا والأوامر التكليفية الشرعية اللي جت في التوراة. نعم. في الألواح عمل فيهم إيه، واللي أعرضوا ماذا صنع بهم. ثم ذكر الله بعدها على تسلسل الأوامر وما حدث، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون فيهم في السبت، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في تقديس السبت أحكاما. نعم. فقام جايب لهم علامة على السبت، هي دي اللي جت فين؟ في الوصايا. خلي بالك من النقطة دي، في الوصايا بيقول إيه؟ في ستة أيام تعمل وفي اليوم السابع تستريح حتى لو كان ذلك في مواسم الفلاحة والحصاد. يبقى ما فيش أي شغل خالص. احتفلوا أيضا بعيد الأسابيع في أول حصاد القمح وبعيد الجمع في آخر السنة، لكن ما حدش يقرب من يوم الإيه؟ السبت. على جميع الذكور أن يمثلوا 3 مرات في السنة أمام السيد الرب إلى إسرائيل. خلي بالك من موضوع السبت ده. وتكرر الكلام على موضوع السبت مرات ومرات. فربنا سبحانه وتعالى يعني شوف عندك مثلا اهو في الإصحاح 35 في بدايته. نعم. وعقد موسى اجتماعا لكل شعب إسرائيل وقال لهم هذه الأمور التي أوصى الرب أن تطيعوها، ستة أيام تنصرفون فيها إلى أعمالكم، وأما السابع فيكون يوم راحة لكم مقدسا لعبادة الرب، كل من يكون فيه بأي عمل يقتل، ولا توقد نار في بيوتكم في يوم السبت. ده يوم للعبادة، يوم مخصص للعبادة والراحة من العمل. والراحة. شايف انت النص بيقول ايه؟ يوم السبت. طيب واللي خلفه يوم السبت ربنا عمل فيهم ايه؟ يقتل. ده الحكم. طيب فيه ناس عندك خلفة يوم السبت وكانت ساكنة في قرية على البحر وربنا مسخهم قردة خنزير، هم فين عندكم؟ اتحذفت، مش موجودة. اخفوا قصة اصحاب السبت، فهنا يقول لك الله ده جاي يقول لنا على قصة فيما يتعلق باحكام السبت، اللي احنا عارفين ان لو في واحد منهم خالف في السبت هيقتل. نعم. فجيت انتوا في يوم السبت مش بس كده ان انتوا خبيتوا بقى حاجات في هذه الاخبار، انتوا ما اخفيتوش بس، اللي هي ديت بتوجع، سبب الوجع فيها ايه؟ نعم. ان انتوا مش اخفيتوا بس حكايه اصحاب السبت، ده انتوا اخفيتوا انبياء باسرهم. هود اللي ارسل الى عاد، وصالح اللي ارسل الى ثمود. نعم. وشعيب اللي ارسل الى ايه؟ مدين. ولخبطوا الدنيا في تاريخ الانبياء. شايف بقى الضربه الجنب هنا اهو، فين اصحاب السبت؟ شوف الكذاب ان هو بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فهيقول لك ايه دلوقتي اصحاب السبت؟ ما عندناش حاجه ان اليهود اتمسخوا الايه للقرده ولا يدل على ذلك. لا، في وفي قصة حصلت خاصة بموضوع الايه؟ السبت. ذكرها لكم مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وربنا ذكر فيها، بص كده، خلينا نقرا الايات بتاع السبت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كانت موجودة على البحر، والبحر البحر الأحمر، النجوم. نعم. سينا. إذ يعدون في السبت، يعني يعتدون في امر الله، يعتدون على امر الله عز وجل اللي حرم فيه العمل يوم الايه؟ السبت. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. حته كده ناحيه شرم الشيخ احيانا الحيتان بتيجي فيها ناحيه جنوب سيناء كده. يوم ما نصش على ذكر المكان، انما هي قريه حاضره الايه؟ البحر. لان العوام بتتغير والتاريخ بيتغير يعني. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك يبلوهم بما كانوا يفسقون. نعم. فتواعظوا فيما بينهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دي راحت فين؟ ما تقولوش محمد جاب القرآن عندكم بقى ولا بتاع، لا، انت شوف هو جاي يقول لهم انتوا تجاسرتوا على ان تحذفوا من كلام الله عز وجل. نعم. ومما ذكر في اخباركم ما وصل الى درجة حذف نبوة وحذف عقوبة وقعت على من خالف وأمور اللي جاي يخبركم منها النبي الأمي. هتصدقوه ولا ناويين عليه بالظبط؟ فيقول لك يا عم ده، وخصوصا النصارى يعني، ما وردش عندنا حاجة عن مسألة أصحاب السبت دول اللي أنتوا بتقولوا قرية كانت حضرة البحر. نعم. ما وردش عندكم، ما فيش في الأسفار الخمسة كلها ما فيش فيها حاجة هي. بس افتكروا بقى اللي أنتوا نسيتوه، ان في انبياء قولكم بنص ما ذكرتم مما أخفيتم، يذكرونكم بيوم السبت واللي حصل يوم السبت وانت عملتوا ايه في يوم السبت. منها خد عندك بقى، نعم، شوف الايه، كان الايه راح فين؟ راح على سفر الخروج 34 عشان تقول لهم فين القصه اللي حصلت في الذين اعتدوا في السبت. حاجه زي كده انت تعديش. ما تعديش، ما هتعديها ازاي؟ اذا كنت انتوا ذكرتوا قصه موسى لما راح مدين وتزوج من هناك بنت الرجل الصالح. فانتوا اخفيتوا اصلا مدين وشعيب نبي. نعم. وقد حدث فيها من خوارق العادات في اهلاكها ان ربنا سبحانه وتعالى فعل بها ما هو اشد مما فعل بعاد وثمود. واخفيتوا عاد واخفيتوا ثمود. مع ان لوط ذكرتموه، مش كده؟ نعم. واخفيتوا ذكر ابراهيم في مكه وذكر اسماعيل كنبي، كل الكلام ده عشان عرب. طيب قصه بقى اصحاب السبت، افتكروا كده ما جاء في نحميا الايه، راح على نحميا 13 عدد 14. شوف نحميا بيقول ايه عشان يبان لك الكذاب بينسب. نحن بيقول ده نبي عندهم، اذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تمحو حسناتي. وصلت لها؟ التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائري. في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت. يدوسون معاصر في السبت يعني بيعصرهم الزيت أو العنب عشان يعملوا خمر. ويأتون بحزم ويحملون حميرا. وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل، فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام. والصوريون الساكنون بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم. فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت؟ ألم يفعل آباؤكم هكذا؟ فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة وأنتم تزيدون غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت. مش آباؤكم عملوا الكلام ده؟ فين بقى آباؤكم دي؟ مش موجود عندنا. ايه اللي عملوا ابائهم ده؟ مش موجود عندهم. حذفوها. بس نحمي يذكرهم اللي عملوا ايه الاباء في يوم السبت، ايه اللي عملوا؟ مش احنا اللي بنتساءل. نعم. ده هو القران لما نزل يحمل رساله فيها تساؤل. هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصه اصحاب السبت. نعم. بس ذكر القصه دي واصله كده لينك، رساله واصله لغايه مين؟ لغايه الجماعه بتوع اليهود اللي في المدينه. فين اصحاب السبت؟ وانتوا عارفينهم كويس وعارفين اللي حصل لهم ومخبيتوهم من الكتاب المقدس بتاعكم، صح كده؟ نعم. طب ونحميا مش فكركم بالكلام ده برضه؟ يعني كان الايه نزلت المسلم بيقراها مالوش علاقه بحد، لكن هي في الحقيقه عامله مشكله كبيره جدا عندهم. نعم. ده جاي يفكرنا، ما هو نحميا قال الكلام ده، قال انتوا ناسين ان ابائكم دنسوا السبت وحصل لهم اللي حصل. وبعدين غير كده الابواب الخاصه بالمدينه، وكان لما اظلمت ابواب اورشليم قبل السبت اني امرت بان لا تغلق، بان تغلق الابواب، وقلت الا يفتحوها الى ما بعد السبت. وشوف الايه والقصه كلها ان هم واقمت مع غلماني على الابواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت. فبات التجار وبائعوا كل بضاعة خارج أورشليم مرة أو اثنين، فأشهدت عليهم وقلت لهم لماذا أنتم بائتون بجانب السور، بائتون بجوار السور، إن عدتم فإني ألقي يداً عليكم. وفي ذلك الوقت لم يأتوا في السبت، ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت. وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا ويحرسوا الأبواب لأجل تقديس يوم السبت. القصة بتفاصيلها بتتكرر في أيام إيه؟ نحن. نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. لأجل تقديس يوم السبت بهذا أيضا اذكرني يا إلهي وترأف علي حسب كثرة رحمتك. وفي تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين يعني نحمي. ده هو اللي كان بيقول معذرة إلى ربكم. أيوة معذرة إلى ربكم. لا مش هو بس النحمية جاي بعد موسى. نعم. نحمية بيتأسى باللي قالوا معذرة إلى ربكم في القرية اللي كانت حاضرة البحر أيام موسى عليه السلام. بيفكرهم بيه. أيوة. هو عايز يعمل اللي عمله مين؟ أصحاب القرية. سبحان الله. الناس جايت بقت جنب الايه المدينه على اساس ايه يستنوا او يتحايلوا يجهزوا بضاعتهم وحاجتهم على ان كل الكلام ده كان المفروض يجهز يوم السبت فبجهزوه قبلها ويوم السبت ياخدوا اجازه يبقوا جاهزين على طول يخشوا يوم الايه الحج. وترأف علي حسب كثرة رحمتك. في تلك الايام ايضا رايت اليهود الذين ساكنوا نساء اشدوديات وعمونيات ومؤبيات يعني زنوا مع مين؟ مع المشركين. ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودي ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي بل بلسان شعب وشعب فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناسا ونتفت شعورهم واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم. أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مسلم؟ لأن هم زعموا أن سليمان عليه السلام كفر وراح اتجوز من بنات المشركين أخي بالك إزاي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك إيه؟ سليمان. إذن هذا شاهد على قصة السبت. السبت ده انت لما تقرا بقيه الكلام اخبرك ازاي وهو بيتكلم على اللي حصل معاهم. الشاهد هنا ان هو متذكر تماما اخبرك ازاي. خلينا نكمل بس لغايه ما نخلص التدبر. وكان محبوبا الى اله الى الهه فجعله الله ملكا على كل اسرائيل. هو ايضا جعلته النساء الاجنبيات يخطئ. فهل نسكت على سليمان فهل نسكت لكم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمساكنة نساء أجنبيات؟ هي الحكاية مش حكاية مساكنة نساء أجنبيات في سليمان ما عملش كده. ده كله تلفيق لحقيقة أو تلفيق على حقيقة تعلقت بيوم الإيه السبت. إن هم قالوا روحوا اتجوزوا من البنات المشركات. وكان واحد من بني يودا يوداع ابن آلي شيب الكاهن العظيم سهرا لسنبلط الحوريثي فطردته من عندي. المهم بقول ايه اذكرهم يا الهي لانهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت واللاويين فطهرتهم من كل غريب وأقمت حراسات الكهنة واللويين كل واحد على عمله ولأجل قربان الحطب في أزمنة معينة وللباكورات فاذكرني يا إلهي بالخير. الشاهد هنا أن نحمية هل يشك شاك أن هو غضب على من اعتدى على السبت وحاول يعتذر كما اعتذر أصحاب السبت واللي تحايلوا على السبت علشان يصطادوا فيه ودول بيتحايلوا على السبت عشان يتاجروا فيه. انت خبرك ازاي والقصه دي بيحكيها بنفس المواصفات اللي وردت في القران عندنا؟ نفس المواصفات. يبقى اذا سوره الاعراف حتى كلمه الاعراف نفسها قلنا جايه من معنى العرف اللي فيها تعريف لما حد يشوف الايه القضيه من فوق مكان مرتفع يشوف دي ويشوف ده زي اصحاب الاعراف كده. نعم يعرفون كلا بسيما. هنا بقى سوره الاعراف عشان كشف لمين؟ للتحريفات والتبديلات والتغييرات اللي عملوها في كتابهم. نعم. وكيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بالأعراف التي كشفت كل خباياها، فمن ضمنها قصة أصحاب الإيه؟ السبت. السبت. نرجع بقى للإيه؟ للقرآن. بس شوف الآية، إحنا مش متخيلين إن الآية جاية يعني بنقرأها، لكن هي راحة في اتجاه مدمر. بتدمر كل أنواع الباطل، كل أنواع التحريف، كل أنواع التضليل، وبتكشف مدى الحقد اللي في قلوب هؤلاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى هذا الكتاب القرآن. ما حدش يخطر على باله مثلا. نعم. فربنا بيقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. المفروض يكون زي نحمية كده. ها؟ يعني مقصود بدوت واحد زي نحمية. أو واحد زي اللي كان بينكر على أصحاب السبت في أيامهم. أو واحد بينكر على اليهود فيما بينهم وبين بعضهم، زي الولد اللي كان بيموت والرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبوه هل تجدون وصفي ومخرجي في كتابكم التوراة؟ فقال لا. فالولد قبل ما يموت قال بل نجد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ففي ناس فعلا بيدوروا على الحق بإخلاص وصدق وعايزين يقولوا للناس. يعني النهاية إيه يعني؟ اليهود والنصارى عارفين، المخلصين منهم يعني عارفين انهم هيموتوا وسيقفوا بين يدي الله عز وجل، والدنيا دي بكل تفاعلاتها وبكل ما فيها من فتن. نعم. ربنا سبحانه وتعالى هينهيها، وانهاء الدنيا مش امر يعني فيه امل طويل بحيث الانسان هيعيش فيه ويخلد زي ابليس. لا، ربنا كلا بل تحبون العاجلة، سمى الدنيا ايه؟ عاجلة. فالانسان الاجل بيجي في لحظات، وان عاش فهو عارف ان هي سنوات معدودة وبعد كده هيجي ملك الموت. فالصادق منهم بيبص للي ايه هيقابله بعد كده، هل فعلا الكلام زي ما هم قالوا ان الرسول ده موش حقيقي وان ده شيطان وان ده اللي بينزل عليه موش قرآن وانه واخده من عندنا؟ نعم. طب ما انا افكر واشوف واقارن وادقق، اذا كانت الدلائل كلها في كل آية جاء بها وفي كل نص من القرآن يشهد ما عندنا بصدق ما جاء على لسانه وانه نبي مرسل، يبقى ايه اللي يخليني اقف وانتظر بقى البابا ولا الماما علشان تيجي تقول لي لا اسمع ولا ما تسمعش؟ لما نقرا واشوف. ففي ناس فعلا مخلصه عايزه تدقق وعايزه تشوف دور الحق فين. فربنا يوصفهم بان هم قوم يهدون بالحق، ينطقون به، يتكلمون من خلاله. فلما يقارن ويشوف اللي هنا واللي هنا، ده نبي. طب ايه اللي عندنا وايه اللي عندهم؟ هيجي يبص يلاقي في اشياء كتيره ربنا يذكرها. نعم. تكشف الضلالات اللي عندهم، فبيقيس بيقارن. ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه ايه يعدلون. ثم قال الله عز وجل لمن اعرض في اليهود، اليهود اللي اعرضوا عن موسى عليه السلام. نعم. او كفروا بعد اسلام، لان هم بيمثلوا الاسلام. فالمعرضون وكذا الحال عامه اهل الاسلام لو اعرضوا وفعلوا فعل اليهود. نعم. فقال الله عز وجل وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما. نعم. على حسب اعداد اسباط بني اسرائيل هم أبناء يعقوب. أبناء يعقوب. فكان التنازع بينهم حتى على الولاء لسبط دون آخر، والملك لكل سبط، والملك المحدد لكل سبط. وبالشكل مع بعض في ما بينهم. نعم. بأسهم بينهم شديد زي ما ربنا وصف، وقطعناهم 12 أسباط الأمم. بداية من وقت أن طلبوا من موسى عليه السلام الاستسقاء، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، طلبوا منه السقي. فكان ممكن حجر واحد أو عين واحدة تكفيهم للشرب، لكن النزعة الاختلافية اللي موجودة بينهم في العصبية القبلية أدت إلى أن ربنا يجعل لهم 12 عينة. فانبجست منه 12 عين. إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. فانبجست منه 12 عينا. انبجست يعني انفجرت، طلعت الميه منها. قد علم كل أناس مشربهم. يبقى دلوقتي موسى حدد للقبائل عشان ما يشكلوش، مع عين واحدة تكفي طالما الميه أصلا طلع بقدر الله عز وجل كده يعني. نعم. لكن التقطيع بدأ من هذا الوقت. لأنه أصلا المفروض لما يكون واحد على الفطرة وما فيش مية بيبحث عن الأسباب بعد أن يتوقع الله عز وجل، لكن ما بقصرش. نعم. لكن هم ارتادوا عن الكسل وعايزين إيه الحاجة يجيلهم على الجاهز، فطلبوا من موسى بقى أنت مطلعنا من أرض مصر عشان نموت عطش ونموت جوع. فموسى يتوجه إلى ربه. انفجرت 12 عينا بمجرد ما ضرب الحجر بالعصا. نعم. طيب شوف بقى أثر التقطيع ده، لأن قطعناهم ما نقطعناهم إنه كانوا وحدة أو كتلة مزقت. وتمزقت. نعم. إن الكلام ده فيه حصل عبادة العجل، حصل مسألة عدم استجابة لموسى لما قال لهم على طول مباشرة احنا مش هنقعد في سيناء، ده احنا رايحين على طول على ايه؟ على فلسطين. على فلسطين. فأعرضوا. نعم. مفيش الا حاجة، ناس قليلين بس اللي قالوا قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، رفض. قالوا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا ايه؟ قاعدون. فبدأت عملية التقطيع بقى. يطلبوا من ضرب عليهم التيه 40 سنة، طلبوا من موسى المية طلعت 12 عين. قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض إيه مفسدين. طب قال وظللنا عليهم الغمام، جو حر في سين ومنطقة فيها حرارة لافحة صحر، فتيجي السحابة الغمام اللي هو السحاب تغطيهم أغلب وقت النهار. نعم. وقت الشدة. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، المن اللي هي الحلوى، الندى اللي هو مليان حلوى بيجمعوه ويعملوه إيه حلاوة. والسلوى هي طيور طائر السلوى اللي بيصطادوه إيه ويذبحوه ياكلوه. نعم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم إيه يظلمون. يعني هم بإعراضهم عن أوامر الحق سبحانه وتعالى، لأن المجموعة اللي كانت متبعة للمنهج ومسلمة بحق اللي ربنا وصفهم ومن قوم موسى أمة إيه يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم. طب اللي أعرف بقى ربنا ذكر فيه الكلام ده، ابتلاهم من البداية، قطعناهم 12 أسباط الأمم، وموسى ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينة بأمر الله تبارك وتعالى، وربنا نزل عليهم الإيه الغمام، ظل لهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى لكي يأكلوا ويشكروا. نعم. فكثير منهم أو أغلبهم كان يأكل وما يشكر. فهو انت ظلمك على نفسك، تجاوز الظلم أصلا في تجاوز حد، تجاوز حدود ربنا سبحانه وتعالى ظلم. نعم. الظلم ده بيرتد على صاحبه لكن لا يرتد على رب العزة والجلال، لأن ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالمين. هو المقصود بالغنى الذاتي، إنما أنت فقير بذاتك، فيوم ما تظلم الظلم هيرتد عليك. لأن أنت في أحوج ما يكون إلى سد ضرورياتك، والله تبارك وتعالى هو الغني، هترجع له هترجع له. فطبعا ده في وصف المعرضين من بني إسرائيل، قطعناهم 12 أسباط الأمم. طب بعد كده بقى التقطيع استمر في بني إسرائيل، في المعرضين منهم اللي هم أصبح اسمهم يهود، فتمزقوا في البلاد من عند الخراب البابلي، من عند الخراب البابلي وقبلها كمان، ما كانوا برضو في مشاكل كانوا يعصون الله عز وجل من بعد يوشع أو يشوع لما دخل في فلسطين، فلسطين أيام القضاء وأيام الأنبياء، كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. نعم. وأول فتنة كانت لبني إسرائيل أو كانت سبب ضلال بني إسرائيل النساء، اللي هي الفتنة بيستخدموها دلوقتي في العالم لإفساد المسلمين كلهم، اللي هي التجارة بالإيه؟ بالنساء. النساء همهم النساء، ازاي يعروا النساء، ازاي يوقعوهم في الفحشاء، دي شغلانتهم. فضلوا، فكانت العقوبة بتأتي في تقطيعهم وتقطيع أوصالهم، لدرجة ان هم يروحوا للنبي يقولوا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فبعد عصر داود وسليمان تقطعوا في البلدان وتمزقوا، شوية راحوا العراق، شوية رجعوا فلسطين، شوية راحوا ينتظروا النبي عليه السلام في يثرب، شوية هاجروا إلى أوروبا، شوية مكثوا في مصر. نعم. وعادوا إليها مرة أخرى. ما فيش بلد إلا وحتلاقي فيها يهود بسبب هذا التقطيع. بسبب التقطيع. وكان أيام الألمان هتلر كان يريد إبادتهم، لأنه يعني وجد منهم الغدر والخيانة، ده طبع موجود فيهم على طول. وملوش صديق ولا عزيز، عزيزه المال وصديقه المال. فيبيع أقرب الناس إليه طبعا له، حتى إن آخر كلمة قالها هتلر من الكلمات اللي موجودة في خطبه، قال إذا لم نتكاتف للقضاء على اليهود والاشتراكية ستبقى الماسونية مهيمنة على العالم والرأسمالية، بحيث الشركات بتاع اليهود هي اللي هتدير العالم وتدير الأمم المتحدة بعد كده، أو تدير العالم بعد كده. يعني هتلر كان فاهم المخطط اليهودي من البداية، ولذلك أعدى أعداء اليهود هتلر. هتلر المحرقة والهولوكوست، في المحرقة والهولوكوست وكلام من ده، يعني لأن المسألة طار قديم. نعم. لكن ما أصاب اليهود هو بسبب ذنوبهم وبسبب حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب في الامر بقى ان كان النصارى واقفين نفس الموقف بتاع هتلر من اليهود، عداء تام، عداء تام، لغايه ما الماسونيه مسكت بعد الحرب العالميه الثانيه وسيطرت على العالم في شركات الاقتصاد وما يسمى بالامم المتحده والميثاق الامم المتحده، استانسوا النصارى واتخذوهم مطيه، واصبح النصارى واليهود الاثنين سواء، بحيث يبقى اي نصراني داعي للايه؟ لليهود تلقائي. بقى حبايب. بقى حبايب. وطبعا اللي اتخدع فيها النصارى، لان ما بقوش نصارى بقى. بقوا اتباع اليهود. بقوا اتباع اليهود. صحيح. اللي محافظ لسه على اثار النصرانيه من القديم هم الكنيسه القبطيه المصريه. الأرثوذكس الموجودين في مصر، وإن كان البابوات بتاعتهم بتشارك مع اليهود في باب الفاتيكان والأشياء ديت في أمور مؤتمراتهم العامة، مؤتمراتهم العامة على أساس إن هم يجوا على المسلمين. وقطعناهم اثنتا عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. احنا طبعا طبعنا ما فيش غير بس الكلام على الأسماء. قطع تقطيعا، هيبقى التقطيع وصف فعل وقطع فعل. نعم. والمقطع ليس من أسمائه. تمام. وأوحينا الإيحاء وأوحى، فالوصف الفعل متعلق بالمشيئة الإيحاء، وأوحى فعل، والموحي ليس من أسمائه، لم يرد نصا يعني. وده كله من باب الخبر يتطلب التصديق والدعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل، وشواهد ورسائل إلى النصارى واليهود. لا دي حاجة تانية يعني، يعني أنا ما اكتشفناها من خلال تفسير اعتقادي، ما كانتش موجودة حكاية رسائل اللي واصلة دي، لأن هي رسالة. ما أنا بقول لك الرسالة راحة ماسكة عند نحمية. نعم. وماسكة عند الوصايا وهو بيتكلموا عن يوم السبت. وإشارة لحقيقة اختفت عندهم، فين أصحاب القرية اللي اعتدوا في السبت وقلنا لهم كونوا قراب الخاسئين؟ حذفتوها ليه؟ ولو حذفتوها يبقى أنتوا حذفتوا كمان عاد وثمود وشعيب. فالآيات جاية في سورة الأعراف شايلة معاها رسائل تهز العالم كله. وظللنا، ظلل تظليلا، مظلل ليس من أسماء المظلل، والتظليل وصف فعلي وظل فعل. وأنزلنا، المنزل اسمه، اسم مقيد، والإنزال وصف فعله، وأنزل فعله. نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، رزق فهو رازق ورزاق، الرزق والرزاق أسماء مطلقة، وخير الرازقين اسم مقيد، والرزق وصف فعله أو الإرزاق، ورزق فعله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ربنا قال وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، أي قال الله لهم. وإذ قيل لهم، أي قال الله لهم اسكنوا هذه القرية اللي هي فلسطين، الأرض المقدسة. نعم. دي دل عليها ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ده المقصود بال هذه القرية. هذه القرية نعم. لكن طبعا هم أعربوا. طيب هو قال وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. نعم. حطة يعني حط عنا خطايانا واغفر لنا. فدخلوا يقولون حنطة وزحفوا على إستهم أو أدبارهم، بدل ما يدخلوا ساجدين، بدل ما يدخلوا ساجدين شاكرين، وطبعا ذكر الكلام ده في سورة البقرة قبل كده. نعم. وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، خطيئاتكم اللي ارتكبتموها في أرض سيناء. هم في سيناء عملوا مصايب، منها عبادة العجل، عبادة العجل وأصحاب السبت واعتداء في السبت. وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأيضا طلبوا رؤية الله سبحانه وتعالى وامتناعهم عن دخول المدينة. سنزيد المحسنين، يدخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، يعني المحسنين اللي ما أخطأوش ربنا هيزودهم كمان. نعم. وسنزيد المحسنين من الفضل بالنظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. سنزيد أعداد المحسنين منكم بسبب طاعتكم لله تبارك وتعالى. سنزيد المحسنين بفعل الواجبات والمستحبات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الطاعات. نعم. لكن اللي حصل أنهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. مجموعة منهم ظلموا أنفسهم وقالوا حنطة ولم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى وعصوا أنبياء الله. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ما كانوا يظلمون. أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم عقوبة بسبب ما حدث. نعم. طيب هنا بقى لاحظ إن الآيات على الرغم من كونها جاءت في بني إسرائيل لما كانوا في سيناء ودخلوا إلى الأرض المباركة إلا أنها تنسحب أيضا على بني إسرائيل أو على اليهود أهل الكتاب اللي موجودين حتى قيام الساعة. نعم. كل من بدل كلام الله عز وجل وظلم نفسه وقال قولا غير الذي قيل لهم حتى يدخل فيها كمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أمة محمد هي أمة موسى كلهم أمة الإسلام. فاللي هيبدل كلام ربنا سبحانه وتعالى يتحمل المسؤولية كاملة. فبدل يعني الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء أي عقوبة من الله تبارك وتعالى تنزل عليهم. نعم. لا يشترط فيها أن يكون زي العقوبة بتاع عاد وثمود وإيه والأمم السابقة، ولكن قد يأتي عقاب من السماء من خلال إعصار. نعم. من خلال أمطار، من خلال بلاء يحدث في زلزال أو ما شابه ذلك أو طوفان، يختلف نوع العقاب. نعم. طيب احنا كده وقت حلقتنا انتهى فالدكتور، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والصفات البصيره. سبحانك.